صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. في نهاية كلامنا بالأمس ماذا قلنا؟ النهاية ماذا كانت؟ عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أربط بين الموضوعين. في نهاية كلامنا بالأمس هكذا قلنا وتلخص مما تقدم. ماذا تلخص؟ أن التعارض مرة يكون بين نص وظاهر، ومرة يكون بين ظهورين. فإن كان بين نص وظاهر فأيهما المقدم؟ قلنا النص بلا إشكال، بل بلا إشكال، بل قلنا تعبير يقدم يرجح. هذا تعبير غلط، مسامح هذا التعبير، لأن النص قلنا وارد على الظهور يرفع الموضوع. فإطلاق كلمة تقديم أو ترجيح مسامحة، لأن الترجيح فرع وجود الشيئين، بقاء الشيئين، لكن نقول بعد بقائهما نرجح هذا على هذا. أما إذا قلنا بالورود يعني أن النص يرفع إصالة الظهور، لأن إصالة الظهور موضوع عدم النص المعارض. فلا يبقى مجال إصالة الظهور حتى نقول النص يقدم. تعبير يقدم يرجح فيه مسامح. هذا بالنسبة علما إلى النص والظاهر. بالنسبة إلى الظهور صار مو مهم. في اليوم مو مهم. في درسنا اليوم هذا معنى شغل بي. شغلنا بذاك الأول. لكن شغل أقوله ومعنى شغل بي ما قال الظهوران يقدم الأظهر. مو شيء ولا خلاص. هذا تلخص من ماذا؟ قلت شنو غرض الشيخ من هذا؟ يقول تلخص ويرجحنا اليومين. الأول الكتاب والطينات رقم الصفحة وين تلخ وين افترنا وإلى آخره. فرغ يريد يرد على بعض الأشخاص كما سوف يتضح الآن سوف يتضح. ثم يقول قدس سره، ثم يقول قدس سره. لا فرق، قلنا بأن النص مقدم على الظاهر سواء كان، درسنا جديد من الآن، قلنا بأن النص مقدم على الظاهر سواء كان هذا النص والظاهر من قديم أم خاص. شلون أم خاص؟ شلون؟ لأن هكذا يقول أكرم كل عالم ولا تكرم، بعدين يقول أي عالم فاسق. هذا الخاص نص يضاهر نص، لا نص في حرمة كرامه عالم فاسق. احتمال آخر ما موجود ما غير حرمة كرامه العالم فاسق فيصير نصا. فهذا الخاص نص يقدم على من؟ على العام، لأن العام ظاهر في العموم وليس بنص. ومرة لا، النص والظاهر يكون من قبيل آخر غير العام والخاص. أذكر لك مثالين يا أخي، وكل مثال يرمز إلى شيء، وكل مثال يرمز إلى شيء. مثلا هكذا أقول: يجب غسل الجمعة. ثم أقول: ينبغي غسل الجمعة. هنا تعارض، لأن يجب يدل عليه من؟ على الوجوب. ينبغي يدل عليه من؟ على الاستحباب. لكن يجب نص فينا الوجوب، يجب بعد يقول يجب، يجب وكلمة والثاني وهو ينبغي غسل الجمعة ظاهر في الاستحباب، لأن الانبغاء ظاهر في الاستحباب. مثال ثاني، ثاني هكذا يقال. العكس، قبل ما انتقل للمثال الثاني، في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقدم النص، يعني ناخذ بيجب وينبغي نحمل عليه من؟ خالف ظهوره. في الاستحباب نحمل ينبغي على الوجوب نحن من أول. بل خو بعض الأغايون يا أخي سيفر الشيخ خارج السرعون، بعض الأغايون خو يقول على أنه ينبغي أصلي ظاهرة. السيد الخوي إذا مبلغ يقول كلمة ينبغي هي ظاهرة الوجوب أصلا، ويستدل بقوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك تدرك القمر. للشمس ينبغي، هنا ينبغي شنو؟ بمعنى الرجحان وبمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم على بال. فإذا ينبغي ظاهرة فيما في اللزوم هكذا، على حساب معنى شرط الفائدة أجنبية هكذا كلام. مثال الثاني راح أجي عن هكذا يقول: يجب أن يقول اغتسل للجمعة من دون كلمة يجب، اغتسل. ثم يقول: لا بأس بترك غسل الجمعة. طب ابن غلط ياخذ صريح ياخذ ظاهر ظلط التميزية، رجع التميزية. أقول: لا بأس بترك غسل الجمعة، صريح هذا، يعني يقول ترك، لا بأس بالترك، صريح في من؟ في جواز الترك. لكن اغتسل للجمعة ظاهر في الوجوب، فنحمل اغتسل اللي بظاهر في الوجوب نحمل عليه من؟ نخالف ظهوره، نحمل عليه من؟ على مثلا استحباب. وإن كان هذا بعيد، تأويل بعيد ما قد لقيته، لكن الشيخ يقول التأويل سواء كان تأويل الظاهر سواء كان بعيد كما في هذا المثال الثاني أو قريب كما وين قريب. أنا قلت لك كل مثال يرمز إلى شيء. هنا تأويل الظاهر بعيد، سمعت بعيد هو صدق يوم هو بعيد، وأنا ما أشوف هذا حمل على الاستحباب. ليش ما قلت بعيد؟ بل حمل على بيان الإباحة بعيد، لكن ما أقول داعي نحمل على الإباحة، نحمل على الاستحباب. يرتفع التماسي. بينما المثال السابق تأويل الظاهر في هناك المثال السابق شنو كان في ناس هذا؟ اللهم العن الشيطان. يجب غسل الجمعة، وبعدين كان ينبغي يقول ينبغي، كنا نحمل عليه من؟ على الوجوب. هذا تأويل قريب، حمل ينبغي على الوجوب قريب. الشيخ الأنصاري يقول سواء كان التأويل قريب أو بعيد ما دام النص موجود نأول الظاهر، سواء كان تأويل الظاهر قريب أم كان بعيد. فالآن استشعرت اسمه لامنت من أول درسنا للشعرت اللي عرفت انا راح اكرر فيها انه عرفنا النص يقدم على الظاهر من دون فرق بين ان يكون النص الظاهر مثل عام وخاص مثل ما سنة عام وخاص او يكون من غير عام وخاص. غير عام وخاص مختلف لمثالين ذن المثالين ليس من قبيل عام وخاص يجب غسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة ليس عام وخاص. او المثال الثاني الذي قلنا ماذا اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة ليس من عام وخاص بل ظاهر ونص في جميع هذه الحالات. يا اخوان شو نريد نقول؟ نؤول الظاهرة لأجل ماذا؟ أن هذه المطالب واضحة لابد عند الشيخ الأنصاري فرد شيء يريد يرد على فرد واحد لابد ولا شنو يجي بين النذنك واضحة بني بل يريد يرد يريد يقول وبعد هذا من العجب أن يقول البعض لو كان عندنا عام وخاص. الشيخ الطوسي يقول هيك لو كان عندنا عام وخاص فالخاص إذا كان موافق للعامة والعام كان مخالف للعامة نطرح الفحص او ناخذ بالعام شخطوس اجي عجيب صدقت في كل شخط معنى والمناسب شنو النص الظاهر هذا لابد تقدم ماذا النص وتأول الظاهر. ما لنا عرفت الشيخ نطوس تقول هذا الخاص أطرحه معنى الناس أطرحه لأنه مخالف للعام موافق للعام ما لنا ربط هذا الحكي إذا وين حكى الشيخ نطوس وين خراج أفضل في هذا المسألة مسألة من زاد في صلاته ركعة نسيان الخطية عندنا عموم شي يقول من زاد ركنا هذا عموم بطل صلاته. لا الشيخ الطوسي قال يوجد رواية خاصة شو تقول اذا اضفت ركعة خامسة نسيانا وكنت قد جلست بمقدار التشهد. علماء هم سيفتون على طبقة الرواية موجي ولا وكنت قد جلست بمقدار التشهد فصلاتك صحيحة. كنت قد جلست على شوكت قبل الاتيان بمن هاي الركعة الخامسة نسيانا هذه الرواية بالنسبة إلى ذات العموم بنظارة ماذا خاص الأعام لأن ذات يقول من زاد ركن هذا خاص. يقول بوي إذا أزدت ركعة وجلست قبل صلاة صحيحة خاص يخصص الناس. لكن شوف الشيخ الطوسي ايش قال؟ قال على أنه هذا الخبر الخاص موافق للعام فناخذ بالخبر الاول من زاد وابدا ببطلان الصلاه. واحنا نقول له الشيخ الطوسي مولانا شنو هذا؟ ايش قاعد تقول انت؟ انت شيخ الطائف قدس الله روحك الشريف هذا عام وخاص فمن المناسب حينئذ ان تاخذ بالخاص لانه نص والنص بدنا نقدر عبارة ما له معنى تقول انه اخذ بالعام واطرح ذاتي انه موافق للعام. اللهم الا من ذات اللهم الا من ذات هاي الشيخ حشاها الشيخ الطوسي مبني على رأي السابق اذا تتذكرونه شو تبين لنا رأي السابق قبل أسفين أظن أن المشيخ الطوسي يعمل المرجحات حتى في العام ليس مرجحات أشهرية وأوثق مبني هذا حكي على ذاك. أو في خصوص المقام توجد نقطة نقول أنه كانت توجد قرائن تدل أن هذا الخبر الخاص صدر للتقية، كانت قرائن عند الشيخ الطوسي جزم بسببها وقطع بسببها وتيقن بسببها أن هذا الخاص صدر للتقية. إذا موجود قرينة تورث الجزم أنه صدر على مطر آخر خارج عن محل كلام. على أي حال أرجع على كل الموضوع شين هواي، ها قلنا على أن الناس يقدم عليما على الظاهرين سواء كان النص والظاهر من قديم من عم وخاف، وضربنا علما ضربنا ضربنا علما الشيخ الطوسي، قلنا الشيخ الطوسي يقدم العام ويطرح الخاص بلا وجه، فسواء كان النص ظاهر من قبيل عام وخاف وضربنا الشيخ الطوسي او كان راح اضرب لي ثلاثة واحد ثاني او كان من غير العام والخاص راح اضرب كلمة بعض المحدثين اذا تتذكرون بعض الاخبارية قال فيما سبق لما نقلنا رأي الشيخ الطوسي قال اذا عدنا امر ونهي انا لا اقبل حمل الامر علينا توفيقا بينه وبين النهي نحمل علينا، والنهي علينا على الكراهه والامر حمل علينا على بيان الرخصه. اذا جانا امر ونهي من اول كل واحد حتى يتبع التنامي قال انا ما اقبل طريد نهور بعيد نقول له اذا كان واحد نص واحد ظاهر، اذا واحد نص واحد ظاهر لا بأس بتأويل ماذا ليش ما تقبلت وان لم يكن عام وخاص. او راح نضرب ترى الساعة الان ترى الشخص الثالث بس ما نعرف اسمه اسمه ما نعرف منه نضرب شخص ثالث جديد هذا اذا جاءنا نص وظاهر نؤول الظاهرة احسنت موافق لنا الا هاي الا ما تخربطت الشغلة اذا كان التأويل بعيدا إذا تأويل الظاهر كان بعيد مثل ما هو مثل الرجال هو مثل الرجال هو مثل قال إذا إجا إلا إذا قال تأويل بعيد نطرح ما قال نطرح لا لا مثل ما قال لو جاءتنا روايتان إحداهما تقول القبلة لا تنقض الوضوء او اذا مسست باطن الفرج فلا ينتقض وضوءك هاي رواية تقول لا ينتقض صريحة هاي فيما لا ينتقض لا ينتقض يعني الوضوء باطن. وجدنا رواية ثانية ظاهرة شو تقول إذا قبلت أو مسست باطن الفرج القبلة أو مسست باطن الفرج يوجبان الوضوء هذا ظاهر في الوجوب يعني أنه ينتقل قال ما يحق الفرد واحد يقول إحنا يوجبان نحمل علينا نحمل علينا إذا تتبع الثلاثة يكون علينا التحمل الاستحرار البعيد إلا إذا أجاك شاهد من الأئمة رواه الله عليه أن يوجب مقصود من الاستحباب مطلب آخر إذا لم يجئك هيك كلام الأئمة صلوات الله عليهم تحمل على هذا، مش مدريك أن الأئمة شو مقصودهم. لا يحق لك أن تتفرد في كلام الأئمة إيه بكل ما تشتهي. شنو أنت تتفرد في كلام الأئمة؟ يخش كلمات عاطفية وبين الشعارات إلى آخره. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول له أنا أول أحمل يوجبان أحيانا على استحكام، لا وإن كان بعيد، يعني إذا هتش ما أسوي قل لي شو أسوي، لا قل لي إذا هتش ما أريد أن أسوي شو أسوي، قل لي أنت بعد قل لي. يدور الأمر بين شيئين، إما أن نطرح رأسا هذا الدليل الذي يقول يوجبان الدليل الثاني الظاهر رأسنا طرحه، وهذا لا وجه له بعد إن كان الجمع بينه وبين ذاك، لماذا تطرح رأسه؟ وإما أن تقول صادر لكن تحمل على التقيير، هذا هم له الشارع يعبدنا بالصدور ثم يقول حمل على التقيير له هذا. إذن المناسب ما أقول نقول صادر لكن الأول وصاحب السنة المطلب من الأول خلاصته بالأمس قل إذا جاءنا نص وظاهر نقدم النص، عفوا قلت نقدم مسامحة، تعبير بنقدم مسامحة لأنه عند كون أحد الدليل النص أصالة الظهور أصلا ترتفع، وارد النص يصير وارد كما تقدم. ثم نقول الشق الثاني ما لي شغل به أنه وإذا كان ظاهرا ذاك ما لي شغل ذاك مهم، المهم هذا. ثم نقول هذا النص والظاهر نقدم أم عبر التعبير مسامحين، إيش أسوي؟ ما يقال أقبل مني على التعبير أسأل لي أسوي اشتباه، نقدم النص على الظاهر سواء كان هذا النص الظاهر من قديم عام مخاء وضربنا علما. الشيخ الطوسي الذي يقول اذا عام وخاص كان موجود متعارضة الخاص حمل عليه من على التقية، احنا نقول لا مالا وتتحمل ماذا على وتأخذ بالعام، بل المناسب الخاص بما انه نفس تأخذ بالخاص وتأول العام. فنف الظاهر اذا كان عندنا نقدم النص سواء كان من طبيعة مخاف وضرب الشيخ الطوسي او كان من غير الظاهرين من غير العام والخاص، وضربنا بعض المحدثين وضربنا ماذا محفوظ السلامة فالشيخ الثالث من عرف اسمه، فانه قال اذا الظاهر تأويل كان بعيد لا نؤوله، ومثل بمثال القبلة وما ادري شنو. ونحن قلنا بل لا بد من التأويل بعد، لأن إذا لم تؤول هذا يوجبان الوضوء إذا ما تحمل على الاستحباب، إما أن تطرح رأسا أو بلا موجه أو تقول لا نتحبث إلى تفادى للتقية له هذا، فالأحسن هو ما تقوله طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره ولا فرق في الظاهر والنص. أنت اتهمت يا أخي أن الشيخ قال وقد تلخص مما ذكرناه غرابة في الحقيقة، يريد يبين ماذا؟ يريد بالتالي شوي شوي يضرب أشخاص جماعات، هاي مقدمة لضرب الجماعات السؤال عننا ولا فرق، هاي أيضا مقدمة إيه أنا يبين حتى يضرب فلان وفلان ولا فرق، إن النص مقدم تعبير مقدم مسامحين. طب الآن أقول لا فرق في الظاهر والنص سواء كان بين العام والخاص المطلقين، يعني عام وخاص مطلق، لكن طبيعي يكون نسبة الخاص ماذا نص، لأن الخاص ليس دائما ماذا يكون نص. يعني نفترض الخاص احتمال آخر ما موجود فيه، فقط فالاحتمال موجود بعكس النص. لذلك قال إذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام، اما اذا فرضنا الخاص كان في احتمال اخر يلتئم ويا من يلتئم مع من؟ مع ظهور العام. مثلا خاصة من الاستحباب ويلتئم هذا ويا الكراهة، كراهة إسلام العالم الفاسد، هذا يلتئم مع إبطاء ظهور العام على عمومه ووجوب إكرام كل عالم أو جواز إكرام كل عالم. إذا فرضنا هكذا احتمال إذا لا يصير نصا، فلذلك الشيخ افترض ماذا؟ يكون نفترض على أن الخاص احتمال، ليس في احتمال تكون نتيجة ذات الاحتمال موافقة هذا الخاص علما للعام. إذا فرض هذا الخاص عدم احتمال في الخاص يبقى معه مع ذلك الاحتمال ظهور العام، ويدخل في تعارض يدخل عطف عليه من على يرقى. يعني إذا فرض عدم احتمال في الخاص يدخل في تعارض الظاهرين أو تعارض الظاهر، إذا فرض وجود احتمال آخر فيه سوف يصير هذا الخاص ماذا؟ ليس نصا، وإنما يصير إما ظاهر والعام ظاهر أو يصير الخاص أظهر، بالتالي يصير تعارض ظاهر إلا تعارض أظهر وظاهر، ليس تعارض نص وظاهر إذا فرض هذا الاحتمال موجود. ما فرق في هذا الظاهر والنص بين العام والخاص وبينه؟ هذا احنا قلنا بين العام والخاص ضربنا الشيخ الطوس، وبينه ما يكون غير عام وخاص. اذا لم يكن عام وخاص سواء كان التوجيه بعيد تأويل بعيد او كان قريب، هذا جبناه لأجل ان نضرب من بعض المحدثين ونضرب ذات الشخص الثالث. وبينه عبارة قاصر مناسبة للشيخ، وبين ما يكون من غير قبيل من غير العام والخاص، مثل يجب غسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة، هذا ليس عام خاص. ثم يقول وعلى هذا التقدير الثاني نأخذ بالنا سواء كان تأويل الظاهر، سواء كان تأويل الظاهر بعيد أو كان تأويل الظاهر، مو مناسب في أخذ التعبير ولا. وبين ما يكون من غير الظاهر من غير النص من غير عام الخاص، سواء كان هذا التوجيه فيه قريبا يعني توجيه الظاهر تأويل الظاهر قريب كان، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيد، بعيد مثل من قريب أنا مثلك هو ما مثل أنا مثلك أنا مثالي للبعيد لا تنسى، يجب غسل الجمعة القريب اللي معانا مثلت لك، يجب غسل الجمعة. وبعدين يقول ماذا ينبغي؟ نحمل ينبغي على الاستحباب على الوجوب، لأن هذا ليس ببعيد، وبين ما يكون التوجيه بعيد، بعيد مثل من هذا مثل يقول اغتسل للجمعة ثم بعدين شي يقول لا بأس، لا بأس بالترك، صريح في الترك جواز الترك. اغتسل إذا أريد نحمل عليه من على مثلا الاستحباب نحمله يعني على الرخصة، قلنا إذا على الرخصة الاستحباب مثلا يتبع التنافي، هذا مثل بعيد أنا ما سمت الفرج. وبينما يكون توجيهي بعيدا مثل صيغة الوجوب اغتسل الجمعة مع دليل نفي البأس عن الترك لا بأس بترك غسل الجمعة، فإن حمل هذا اغتسل مثل على ما يتلائم ويا الكذا مع يتلائم ويا لا بأس بترك غسل الجمعة مثلا تأويل بعيد. يقول الشيخ هذا مو مهم في جميع هذه الحالات، إذا واحد نص واحد كان ماذا ظاهر سواء كان من قبيل عام وخاص أو لا، نأخذ بالنص والأول الظاهر والنقطة نقطة واحدة، لأن النص احتمال آخر ما موجود به 100% دلالة، احتمال ثاني به موجود به حتى النص لا، أما الخاص العام ذلك الظاهر يوجد فيه احتمال ماذا آخر فيمكن تأويله. هذه النقطة نقطة مشتركة بين جميع أفراد النص والظاهر سواء كان من قبيل عام وخاص أو من قبيل غير العام والخاص بقسمين. لذلك يقول لأن العبرة بوجود هذا التعليل إلى عدم الفرق بين هذه الأقسام الأقسام النص والظاهر، بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل هذا الاحتمال فينا في الآخر، هذا الاحتمال موجود في الآخر يعني في النص ما موجود، موجود في ذات الأول والظاهر هذا الآن، وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية ذات الاحتمال الذي موجود في الظاهر بعيد في الغاية ما يأثر، بالتالي ماذا؟ ما دام ذلك النص احتمال اخر فموجود فيلزم الاخذ به وتأويل هذا حتى لو كان تأويل بعيد، لان مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه هذا كله يجبره بالشيخ الانصاري علمه لا الشخص الثالث الساعه كله قاعد يمهد هو احد العيوب يا اخي الموجوده في طريقه القدماء وبعض الناس ما تشوف الشيء في كلامهم العادي يحكي يحكي يحكي يحكي يحكي يحكي ويريد يجرب علامة وما يقول على انه تشير شخص عندك من اول يقول حتى نتهم شنو هو شو مدة لربع ساعة يحكي ما تدري شو يقول لان ما تدري الغاية اللي قاعد يرد عليها النتيجة المطر اللي يرد عليها هو شنو واذا من اول سنة يقول لا حتى احنا نتهم عينينا اذا كله ما يريد يرد الشيخ الانصار رضوان الله عليه لهم على ذاك الشخص الثاني يقول له بابا انت يكون بالتالي حتى اذا تأوي بعيد يكون تأخذ به يعني انت العام الخاص تأول العام يا ولا وتقبل التأوي يا شخص ذلك الا تقبل المقتضي لتأويل العام نفسه موجود فيما في غير العام الخاص ما هو المقتضي وانه الخاص احتمال مقارس انت فيه من دلالة مئة بالمئة والعام احتمال اخر فيه هذا النص اللي مش موجود في غير العام الخاص لان مستوى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه في غير العام الخاص مستوى الجمع بين العام الخاص شنو هو مستوى الجمع على التخصيص المستوى شنو هو وجود احتمال في العام غير موجود في الخاص هذا النص موجود في غير العام الخاص ايضا على اي حال بعد ما فهمت هذا يا اخي الان ماذا نجي نرد علينا على الشيخ الطوسي وقد يظهر خلاف ما ذكرناه ما الذي ذكرناه في حكم النص الظاهر ايش قلنا في حكم النص الظاهر اذا كان من قبيل عام وخاص نقدم ماذا الخاص من اول العام لكن يظهر خلاف هذا من بعض الاصحاب في كتب الاستدلالية مثل ما الشيخ الطوسي قال مثل حمل الخاص حمل الخاص المطلق يعني الاخص مطلقان الخاص المطلق عن الاخص مطلقان يحل علما على التقية من باب موافقة علما لمذهب العام عن المناسب بالتبادل مناسب التخصيص من هذا الموارد ما يذهب من الشيخ رحمه الله في مسألة من زاد في صلاته ركعة حيث حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد حمل هذا الذي هو خاص عمل على التقية وعمل ديما بالعام الذي يدل من زاد في صلاته ركنا بطلت صلاته وعمل على عمومات إبطال الزيادة وتبعه بعض متأخر المتأخرين أيضا طرح الشيخ الطوسي هذا ليس صحيح من الشيخ الطوسي اللهم اللهم جوابين ماذا جوابنا قلنا اللهم إلا أن يكون الشيخ الطوسي على الشيخ حتى من باب على مسيرة السابق وهو أنه لو كان أحد أنه يعمل في العام الخاص أيضا بالمرجحات لكن شك أنه بنى على ما تقدم منه في العدة والاستفسار بالملاحظة المرجحات قبل التخصيص قبل حمل أحد الخبرين على الآخر هل قبل التخصيص هو ماذا يعمل المرجحات أو اللهم الثاني أنه قراء عند الشيخ قامت قطعية على أن هذا الخاص وارد للتقوية وإذا قراء قطعية موجودة يعمل على ذلك او على استفادة التقية من قرائن اخر غير مجرد موافقة العامة قرائن خاصة كانت موجودة عندك بلي ويظهر ماذا ومن جملة الموارد الذي يظهر منها خلاف ما ذكرنا منين يظهر من بعض الاخبارية راح نضربه ومنها ما تقدم من بعض المحدثين من مؤاخذة حمل الامر والنهي من مؤاخذة حمل الأمر على الاستحباب لو أنني نحمل على الكراهة هذا لا تقول نشأ شنو مرتب هذا قال أنا ما أقبل هذا اللي بتقدم عندنا دلهم. أنه نأول إحنا أحيانا الأمر نحمل على الاستحباب مثلا يوم مثلا بعض الأحيان نأول النبي لما نحمل على الكراهة هذا بلا وزن مؤاخذة يعني شنو شلون تحذير الرسول قال يا أخي من مؤاخذة حملي مؤاخذة ما يعبرون وإنما شنو شي يعبرون من بالي ومنها بالي رفض مو أحسن رفض إذا عندك تعبير ثاني أحسن منه لا بأس ها انتار انتار شكرا هاي تعبيرات الشيخ انتار لا بس فيه من انكار حمل الامر فكان لا تبنى بها مجيبه من انكار حمل الامر على الاستحباب او حمل النهي على التفتيم حتى احسن التبنات ذني في آن واحد يعني ماذا اذا اجتمع امر ونهي هذا الحمل على الاستحباب هذا الحمل على الكراهة لا واذا اجتمع رفعه التنافي موجود حمل واحد على الكراهة واحد على الاستحباب وبعده شكو صبيس المفروض ومستحب وميزي فالمقصود ماذا يعني ماذا من حمل الامر في بعض الموارد لاجل رفع التنافي نحمل الامر علينا على الاستحباب وفي بعض الموارد قد نحمل النهي مثلا اعلاما على الكراهة في رفع التنافي زين هذا امر ردينا او يظهر يا اخي ايضا رحم ما ترد من هذا الشخص التالي يظهر من شخص ثالث انه مليم قال اذا التأويل كان ضعيف لا نؤول وقد يظهر من بعض الفرق بين العام والخاص خلي من جانب بياه هذا اللي بيه فرق بيننا وبيننا من جانب الله هذا اليمين خلينا اللي بي من جانب اليمين ماذا العام والخاص واحد والظاهر في الوجوب والنص في الاستحباب نخليه وياه على نفس الجانب وما يتلوهما في قرب التوجيه هذا على هذا الجانب على الجانب الاخر وبين غيرهما مما كان تأويل الظاهر فيه بعيدا فذات الاولي قبل التأويل فيه يعني اذا عام وخاص قبل تأويل العام لأجل الخاص او كان شنو ظاهر ونص لكن التأويل كان قريب مثلا احدهما ظاهر في الوجوب مثل اغتسل للجمعة والثاني ماذا مثلا صريح في جواز الترك مثل ما نستمع لا تذكره لا بأس بترك فصل الجمعة قال انا اقبل لا بأس وان كان هذا مثال ليس بصحيح لا شو يسمونه قال انا اقبل ان اول مثلا اغتسل محملة علينا وراء في وجوب الحملة على الاستحباب بلي لاجل ان ذاك نقص في جواز الترك هذا الحملة على الاستحباب بلي قال لان هذا التأويل تأويل ماذا قريب وان كان الشيخ الانصاري فيما سبق ذكرت مثال علما للبعيد انا ايش اشتبهت الكرف اشتبهت الكرف انت روح ذات المثال القصري ففي موارد اللي تأويل الظاهر قريب قبل في موارد اللي بعيد لم يقبل لذلك قد يظهر من بعض الفرق بين العام والخاص قبل فيه تأويل الخاص وبعد شنو ظاهر في الوجوب والنص فيما في الاستحباب اذا اجتمع ماذا دليل ظاهر في الوجوب ودليل ماذا نص فيما اخر نصر في الاستحباب وان كان المثال الذي مسكت غير مطابق من هذا العبارة المثال الذي انا اتكلمت اشتباه فاذا كان احد الدليلين ماذا ظاهر في الوجوب مثل اغتسل للجمعة الدليل الثاني نصر في الاستحباب مثل من يستحب غسل الجمعة يستحب هذا نصر الاستحباب قال ما يخالف اولنا هذا الاول ظاهر في الوجوب اول حمل على الاستحباب ما يخالف وما يتلوهما في يتلوهما يعني شنو وما يشبههما يتلوهما يعني وما يشبه واشبه ذلك نقول احنا واشبه ذلك او غير ذلك وما يتلوهما يعني يتلو هذين اللي يسمونه في قرب التوجيه يعني واشبه ذلك في قرب التوجيه فيما يكون التأويل فيه قريب ففصل بين هذا لا بأس بالتأويل فيه ومخالفة الظاهر وبين غير ذني الموارد لما يكون تأويل الظاهر فيه بعيدة مثل هو مثل اللي بيكون تأويل فيه بعيد مثال القبلة ما أدري شنو افترناه هو الرحيم حيث قال والله شو كلامه هو هذا حيث قال بعد نفي الإشكال عن الأول الأول شنو هو الأول يعني إذا عام مخاف أو ما أدري شنو يجب الجمعة ويستحق غسل الجمعة إنه أول ماذا الظاهر هذا ده لا إشكال بعد نفي الإشكال عن الجمع بين العام والخاص ونفي الإشكال شنو هو الظاهر في الوجوب والنفى الاستحباب كما نقلنا جالسا من أول الظاهر. بعد ما نفى الإشكال هنا شوف إشكال الرجال، خلي نقطتين شارحة، خلي نقطتين شارحة لما أقول القول بما راح يصير. استشكلوا مو استشكل تقراها، استشكل الجمع في مثل ما اذا دل الدليل على ان القبلة مو بدنا يقرا القبلة هي هذا اذا واحد امتحناه دي تقرا استشكل وهذه يقرا ماذا القبلة وش كلش ها الا هيك هذا بعد كلش فاطن هذا يصير اي مثل ما اذا دل الدليل على ان القبلة او مخ باطن الفرج لا ينقض الوضوء، هذا صريح قاعد يقول لا لا لا لا ينقض صريح، وكان دليل ثاني ظاهر في الوجوب ودل دليل اخر على ان الوضوء يعاد منهما يعني من القبلة ومخ باطن، هذا ظاهر في الوجوب. قال اهنا نحمل هذا يعاد على الاستحباب بعيده، فما يمكن كلام الائمة كلام الله عليه نتصرف به هيك احنا شنو حقته بهيك شيء. وقال بأن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام، تحكم أن الوضوء ليس بواجب تستند إلى النص، وتحكم ماذا إلى النص المكتوب، النص المكتوب شنو هو لا ينقض الوضوء، النص الدليل الأول يعني الذي هو نص لا ضاهر، وتحكم بالاستحباب، وأما حكم بالاستحباب. وقال بأن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستحيل النص، وأما الحكم بالاستحباب الوضوء داخل التحكم ليس له مستند ظاهر الا الدليل الثاني تأول تحمل على الاستحباب، وهذا بعيد، هذا شلون تخبط في كلام الائمه ما له عقد شيء، لان تاويل كلامهم لم يثبت، هذا الدليل الثاني تحمله الذي وضعه في الوجود تحمله على الاستحباب لم يثبت حجيته الا اذا فهم من الخارج اراده ذلك التاويل، ان الائمه يقصدون هذا التاويل اذا ثبت الدليل الخارج. ثم يقول والفتوى والعمل به محتاج الى مستند شرعي، يعني اذا تريد تفتي بالاستحباب بهذا التاويل والفتوى والعمل بهذا التاويل وهو الحمل على الاستحباب، تفتي وتعمل بهذا التاويل يعني هو الحمل على الاستحباب، تقول تفتي في بكاره تعاملك للاستحباب تعمل بها يحتاج الى مستند شرعي، ومجرد اولويه الجمع غير صالح، يعني مجرد ان الجمع اولى من الطرف غير صالح لان تؤول هذا الدليل وتعمل على الاستحباب. اقول الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول يرد عليك اولا وثانيا، انا باثناء الشرح ايش قلت وثالثا بس بينت وثالثا، اولا وثانيا ما بي شيء اسمع بي، يرد عليك اولا وثانيا وثالثا، انا الذي ذكرت باثناء الشرح ثالثا الاول والثاني، ها اولا يرد عليك نقول لك هذه التفرقه بين من وبين من هو فرق اقولا بين من وبين من فرق هو، خلينا بالله عام وخاصر اول واحد قبل التاويل فيه، وثانيا بعد شنو نقول يا لا ان شاء الله رجاء هذا الثاني عريض عنا رجاء اذا وردنا لا ماذا حمل الامر ماذا اذا ورد عندنا دليل ظاهر في الوجوب واخر نص في الاستحباب، قال ما يخالف ان اول الظاهر في الوجوب نحمل على الاستحباب لا باس. الشيخ الانصاري يقول هنا تقول ايه لا باس، لكن لما وصلت الثالث تقول لا ما تقبله، هذا التفرقه بلا وجه، لان النقطه اللي فيه هناك اوجب التاويل الظاهر ما فيه لنفسها موجوده هنا، ما هي النقطه مولانا قل لي، لا تقول لي ما هي النقطه اللي بيناها قبل قليل، ان النص ليس فيه احتمال اخر بخلاف الظاهر موجود فيه، هذه النقطه مشتركه بين جميع هذه الاقسام لا انها مختصه بالاول والثاني دون الثالث، طبق العباره. أقول بعدما ذكرنا وكان يقول ماذا يرد، يقول يرد يرد بعدما ذكرنا شنو اللي ذكرنا، يعني يقول أول شيء الذي يرد ما ذكرنا شنو اللي ذكرنا قبل قليل من أن النقطة نقطة واحدة في الجمع، من أن الدليل الذي يدل على وجوب الجمع بين العام والقاء اللي هو القسم الأول الذي يقبلت التأويل فيه، والقسم الثاني شنو هو اللي يقبلت التأويل فيه؟ ذاك الذي ما عرف شنو كله يا رجاء، ذاك الشيء يسمونه الصريح قلنا قيما في الاستحضار والظاهر قيما في الوجوب. لذلك قال وشهد فيه إشارة إلى القسم الثاني بعينه، يجري في القسم الثالث. هذا الدليل نقطة واحدة، شنو هو؟ بعينه في جار فيما نحن في القسم الثالث، يعني النقطة هي أنه ذات يحتمل لا يحتمل فيه شيء محتمل آخر الناس بخلال أخبار. هذه النقطة موجودة في جميع الأقسام، حتى الثالث موجود فيه. وليس الوجه في الجر، يعني يقول العام والخاص أجل نخصص لأجل هذه النقطة اللي ذكرنا فيها يا أخي، لا لأجل أن ساعة تخصيص ما من عام من إلا وقت خاص، حتى تقول لي هذه النقطة مختصة بالعام والخاص والخاص من أول، لا لا لا، النقطة تماما نفس التخصيص في تأويل الظاهر. ما ذكرنا أن الخاص لا يحتمل في احتمال آخر ثلاثة مئة بالمئة بخلاف الظاهر، وليس الوجه في الجمعي يعني في التخصيص شيوع التخصيص، بل المدار المفتهد على احتمال موجود في احد الدليلين وهو الظاهر مقصود الاخر، هذا الاحتمال وهو النص. هذا الرد الاول، مع ان الشيخ الانصاري يقول له وثانيا يرجع عليك هذا الرد الثاني، يقول له انت في القسم الثاني، انت في القسم الثاني، القسم الثاني شنو اشكال يا اخي؟ القسم الثاني ماذا؟ اذا كان دليل ظاهر فيما نقول اياه لا انشب الله رجاعا، اذا كان دليل ظاهر في الوجوب القسم استحملنا علينا الاستحباب، اذا في الثالث يلزم ان تقبل ذلك ايضا، لان في الثالث الدليل ظاهر فيما كان، دليل لا يعادل وضوء من القبلة كان ظاهر فينا، عفوا يعاد، كان ظاهر فينا يعاد، كان ظاهر فينا في الوجود حمل على الاستحباب قبل قليل قبلته في الثاني، فليش لما وصلت للثالث تقول لا هذا ظاهر في الوجود مع لا ما احمل على الاستحباب، ما عدا مما بدا، ما عدا مما بدا، انت شوف الثاني قبلت في الثاني، قلت اذا جاءنا دليل ظاهر في الوجود واخر نص الاستحباب ارفع اليد عن الظهور في الوجود، قبلت يوم اخر في الثاني قبلت، ولما تصل للثالث ليش تتوقف بعد فعيد الثاني؟ في الثالث المفروض المثال ماذا؟ الدليل هكذا يقول، احد الدليلين يقول القبلة ومسو ما ادري شنو لا ينقض الوضوء، الدليل الثاني الثاني يقول يوجب ظاهر في الوجوب، ليش ما تقبل امر على الاستحباب؟ انت قبل قليل اقبلت في الثاني، انا لما وصلت ليش ما تقبل؟ لذلك مع ان حمل ظاهر وجوب اعادة الوضوء على الاستحباب ايضا شائع، كما التخصيص شائع هذا شائع ايضا على ما اعترف به سعد المنبوط القسم الثاني، اعترف حمل الظاهر في الوجوب دليل ظاهر الوجوب تحلى عن قبله بالي وبيصير على نساء مقبول عنده، فليش كل قسمة لما نصلت وتوقفت؟ وليت شعري، هذا الدليل الثاني، خلي نقطتين شارحة، هذا مقول القول ما هي نقطتين شارحة، خليها قبل مقول القول، ولا السعادة النهاية الطباعة الجديدة شو سهلة بهذا الشيء يسمونه يخلون إشارات، هي السعادة سهلة نقطة شارحة هنا أكو، احنا نفهم على أنه شنو هذا مقوله خلص. شوف الفاصل الشيخ اقول بعدما ذكرنا اولا وثانيا سقول يرد فيرد. هذه الجملة في محل نصب جملة مقول القول مفعول به الى اقول مولانا. وانا قلت المنافس يقول بالعبارة اقول يرد بعدما ذكرنا اولا وثانيا ماذا يرد؟ هذا ليس شعر. هو ليس شعري. شعري بمعنى شنو؟ ليس شعري هذه الدنيا لماذا؟ شعري بمعنى ماذا؟ علمي. ليس يعني ليسني ادري. ليسني ادري يعني على اي حال سافر شيء جانبي. ليس شعري هاي مناقشة بين الاخوة بس مع الشرح بعد ما قررت اياها. انه اذا ما تعود شعري شو تسوي لهذا؟ هذا الذي يقول القبلة وما ادري شنو يوجب الوضوء اذا ما تأول على استحباب شو تسوي لكلي؟ لا تطرح ليش يا اخي؟ ما احسن الذي احنا نقول انت اولك لو التقية قلنا هذا لغور انه تقول صادق ثم تحمل على التقية لغور. ليت شعري وليت شعري ما الذي اراد بقوله وتأويل كلامهم هو موجب وتأويل كلام الأئمة صلوات الله عليهم لم يثبت حجيته إلا إذا قدم من الخارج إرادته. أخلينا يا حب الله ذن شي يسمونه شي يسمونه ذن ذن ذن الصغار الثنين ما أدري شي يسمونه. خلينا يا هنا هنا حتى هذا إحنا نجي نقول شو تريد أنت من هذا؟ فأنت بالتالي إذا ما تقبل تأويل هذا الدليل الثاني يوجب أن إذا ما تحمل على التفاق شو تسوي؟ لا تضرح أنت إن بنى على طرح هذا الدليل ما دل على وجوب إعادة الوضوء نبني على أنه مطروح ذبة خلي يروح على الجدار وعدم البناء على أنه كلامهم يعني ما نبني على أنه من كلامهم ارفع على الجدار يا أخي. إذا هكذا إذا على هذا الأساس لا معنى لأن تقول لا يجوز تأويله قولك لا يجوز هذا أنا بطني أسألح نسيتها بس اشتياي حلوة هذا يجوز تقول ما يجوز تأويله حرام حرام أنت تتصرف فيه كلام شنو حرام أنت إذا رديت على الجدار وموجود على الجدار أنا شنو حتى بعد ما طرحت أنت المفهوم أي حرمة حينئذ لتأويله لم يبقى شيء حتى نقول تأويل ماذا؟ هو قال يحرم تأويل كلامهم تصرف في كلامهم أهل البيت صلوات الله عليهم إلا إذا شو يسمونه دل الدليل وكذا. أقول لك طرحت بعد طرحه لا يبقى مجال علما للحرمة. أشبه شيء أشبه شيء أشبه شيء أشبه شيء أمر إذا أكو وأردت أنا في البال وعد أقول لك حرام تشرب حرام ماكو خمر حتى تقول حرام شربه صاور الانتباه الموضوع يا اخي. انا ما قلت اذا كلامهم طرحنا اذا ما تقبل تأويله انت طرحه فاذا طرحت تلعب ما له معنى تقول يحرم تأويله يحرم تأويله يعني شنو يحرم تأويله ما موجود كلامهم. لذلك يقول فأين كلامهم حتى يمنع من تأويله الا بدليل الحرمة لا معنى لها وهل هو الا طرح السند لأجل الفرار عن تأويل. يقول هذا مضاف إلى أنه أنت رأسني الخبر تطرح هذا اللي عن الكثرة 12 حتى ما تأول أنا نظير من يفر من المأدري شنو إلى الميزاب يقولون موكي ألا تطرح رأسني الخبر بالكلية 100% إيه في سبيل أنه ماذا ما تجمع بينه وبين الناس هذا غير معقول يعني غير معقول يعني غير ليس بعقلاء هذا ومقبول من عند العقلاء وإن بنى هذا العدل هذا العدل لقوله فإن بنى إذا كان مقصودك من تلك الجملة أنه تأويل كلامهم ما يجوز نطرح إذا هذا مقصودك ما يرد عليه وإذا كان مقصوده وإن بنى على عدم طرحه لا من طرحه شنو وعلى التعقد بصدوره ثم الحمل على التقية فهذا لا بد أن هذا أيضا قريب من الأول إذ لا يعني قريب من الأول في أنه غير معقول قريب من الاحتمال الأول غير معقول إذ لا دليل على وجوب التعقد بخبر يتعين أن تحمل بعدين ماذا على التقية لا بد أن تحمل على التقية على تقدير أنه صادق تقول هذا تقية في حملة على التقية، بل لا معنى لوجود التعبد به، لأن أثر ما موجود، إذا أثر في العمل يترتب عليه. وبالجملة الخلاصة هذا الذي أريد أقوله، إن الخبر هذا الثاني الظني اللي يوجبان أو قبل والكذا يوجبان الوضوء، إذا دار الأمر بين أن نطرح سندة رأسا يعني على الجدار، وبين أن نحل يعني على التقية، طرح سند هذا الاحتمال الاول الذي ذكرنا، حمله على التقية هذا الاحتمال الثاني، وبين تأويل هذا الذي احنا قلنا يعني يوجب ان نحمله عليه من عدد الاستحباب، فلا شك ان المتعين شنو؟ احتمال الثالث تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل، ولا معنى الاحتمال الاول لطرحه او الاحتمال الثاني او الحكم بصدوره تقية فرارا عن تأويله، وسيجيء زيادة توضيح ذلك ان شاء الله. فلنرجع غد بحوله وقوته عز وجل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.